بناموس. جانا الوسم يختال يودي رهادات مثل العروس فترتبي تلبس من أزهار الربيع ثيابها نبي نشوف رياضها اللي تاخذ العقروت هس يرقص نفلها مع خزامها وتفز عشابها الله لا قامت تفل الشال مثل العطمس يا كثر من ينشد عليها ويا كثر خطابها الله لا قامت تفل الشال مثل العطمس يا كثر من ينشد عليها ويا كثر خطابها يا صاحبي والوقت يسرقنا وتشغلنا الهجوس دور لنا من أصحابنا اللي ما تخون أصحابها نبي نعيد الذكريات بزحمة الوقت العبوس يوم النوايا البيض تفتح للقلوب أبوابها خلنا نسفى الدنيا ورانا والمشاكل والفلوس لين انتنا سهموم دنيانا وننسى تعابها خلنا نسفى الدنيا ورانا والمشاكل والفلوس لين انتنا سهموم دنيانا وننسى تعابها تلا الدبل يا صاحبي تله ودوس الدرب دوس جبها على ما نشتهي والنار من شبابها نبي ندوج بالفيافي والخمايل والطعوس والأرض بدران مريضة تفوح طيابها نشرب من أنفس السحاب ونجمع الورد ونحوس ونهيم بالصحراء ونستانس بطهر ترابها نشرب من أنفس السحاب ونجمع الورد ونحوس ونهيم بالصحراء ونستانس بطهر ترابها يا صاحبي نبي نهار ما يمل من الشموس نبي مكان ما مشت به حضرها وعرابها طق الخيام بخاير لا جيته سر النفوس يقف على جاله غدير من القطا وسرابها نجمع حطب ليلة السوالف والقصايد والدروس والغانمين علومهم نفخر بها ونزها بها نجمع حطب ليلة السوالف والقصايد والدروس والغانمين علومهم نفخر بها ونزها بها